يا غريقا في الخطايا استفق عقباكنا من تنادي في البلايا تب فإن الذنب عاب يا غريقا في الخطايا استفق عقباكنا من تنادي في البلايا تب فإن الذنب عاب يا عبيد الله ما لك في المعاصي والذنوب فمتى تصلح حالك من خطاياك تتوب يا عبيد الله ما لك في المعاصي والذنوب فمتى تصلح حالك من خطاياك تتوب تب فإن الذنب عاب تب فإن الذنب عاب تب فإن الذنب عاب تب فإن الذنب متى تصلح حالك من خطاياك تتوب يا عبيد الله ما لك في المعاصي والذنوب فمتى تصلح حالك من خطاياك تتوب تب فإن الذنب عام تب فإن الذنب عاد تب فإن الذنب عاد تب فإن الذنب عاد